بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى، سورة بين أيدينا هي سورة الكهف. تفضل الشيخ اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمتابعين. آمين. قال المؤلف رحمه الله: سورة الكهف مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. مقدم ومؤخر. أراد أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا لينذر بأسا شديدا، أي لينذر ببأس شديد، أي عذاب باقع نفسك، أي قاتل نفسك ومهلك نفسك. قال ذو الرمة: ألا أيها الباقع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر، أسف هزنا الصعيد المستوي، ويقال وجه الأرض، ومنه قيل للتراب الصعيد لأنه وجه الأرض، والجرز التي لا تنبت شيئا يقال أرض جرز، وأرضون أجراز. أم حسبت، أي أحسبت، والرقيم لوح كتب فيه خبر أصحاب الكهف ونصب على باب الكهف. والرقيم الكتاب، وهو فعيل بمعنى مفعول، ومنه كتاب مرقوم أي مكتوب. فضربنا على آذانهم أي أنمناهم، ومثله قول أبي ذر: قد ضرب الله على أصمختهم، والأمد الغاية. وربطنا على قلوبهم أي ألهمناهم الصبر، وثبتنا قلوبهم. شطط أي غلو، يقال قد أشط علي إذا غلا في القول. مرفق ما يرتفق به، تزاور تميل. تقرضهم هذه فيها ثلاث قراءات: تزاور. نعم. تقرضهم ذات الشمال تعدل عنهم وتجاوزهم. قال ذو الرمة: إلى ذعن يقرضن أجواز مشرف شمالا وعن أيمانهن الفوارس. وهم في فجوة أي متسع، وجمعها فجوات وفجاء، ويقال في مقنأة. والتفسير الأول أشبه بكلام العرب. والوصيد الفناء، ويقال عتبة الباب، وهذا أعجب إليه لأنهم يقولون أوصد بابك أي أغلقه. ومنه إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة مغلقة، وأصله أن تلصق الباب بالعتبة إذا أغلقته. ومما يوضح هذا أنك إذا جعلت الكلب بالفناء كان خارجا من الكهف، وإن جعلته بعتبة الباب أمكن أن يكون داخل الكهف. والكهف وإن لم يكن له باب وعتبة، فإنما أراد أن الكلب منه بموضع العتبة من البيت. فاستعير على ما أعلمتك من مذاهب العرب في كتاب المشكل. وقد يكون الوصيد الباب نفسه، فهو على هذا كأنه قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالباب. قال الشاعر: بأرض فضاء لا يسد وصيدها، علي ومعروفي بها غير منكر. وكذلك بعثناهم أحييناهم من هذه النومة التي تشبه الموت. الورق الفضة دراهم كانت أو غير دراهم. يدلك على ذلك أن عرفجة بن أسعد أصيبت أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه أي من فضة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. أيها أزكى طعاما، يجوز أن يكون أكثر، ويجوز أن يكون أجود، ويجوز أن يكون أرخص، والله أعلم. وأصل الزكاة النماء والزيادة. ولا يشعرن بكم أحدا أي لا يعلمن. ومنه يقال: ما أشعر بكذا وليت شعري. ومنه قيل: شاعر لفطنته. يرجموكم يقتلوكم، وقد تقدم هذا. أعثرنا عليهم أي أظهرنا عليهم وأطلعنا. ومنه يقال: ما عثرت على فلان بسوء قط. قال: الذين غلبوا على أمرهم، يعني المطاعين والرؤساء. رجما بالغيب أي ظنا غير يقين، ولبثوا في كهفهم 300 سنين ولم يقول سنة، كأنه قال ولبثوا في كهفهم 300 ثم قال سنين، أي ليست شهورا ولا أياما، ولم يخرج مخرج 300 درهم. وروى ابن فضيل عن الأجلح عن الضحاك قال نزلت ولبثوا في كهفهم 300 فقالوا أيام أو سنين، فنزلت سنين وازدادوا 9. ثم قال قل الله أعلم بما لبثوا، وقد بين لنا قبل هذا كم لبثوا، والمعنى أنهم اختلفوا في مدة لبثهم، فقال الله عز وجل ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وأنا أعلم بما لبثوا من المختلفين، أبصر به وأسمع أي ما أبصره وأسمعه، ملتحدا أي معدلا، وهو من الحد ولحد إذا عدلت، ولا تعد عينك عنهم أي لا تتجاوزهم إلى زينة الحياة الدنيا، وكان أمره فرطا أي ندما، هذا قول أبي عبيدة وقول المفسرين سرفا، وأصله العجلة والسبق، يقال فرط مني قول قبيح أي إذا سبق، وفرس فرط أي متقدم، والسرادق الحجرة التي تكون حول الفسطاط، وهو دخان يحيط بالكفار يوم القيامة، وهو الظل ذو 3 شعب الذي ذكره الله في سورة والمرسلات عرفا، والمهل دردي الزيت، ويقال ما أذيب من النحاس والرصاص، وساءت مرتفقة أي مجلسة، وأصل الارتفاق الاتكاء على المرفق، أساور جمع إسوار، والسندس رقيق الديباج، والإستبرق سخينه، ويقول قوم فارسي معرب، فارسي معرب، أصله استبره، وهو الشديد، والأرائك السرر في الحجار واحدها أريكة، ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه، حسبانا من السماء أي مرامي واحدها حسبانا، الصعيد الأملس المستوي، والزلق الذي تزل عنده الأقدام أي يصبح أو يصبح ماؤها أو يصبح ماؤها غورا أي غائرا، فجعل المصدر صفة، كما يقال رجل نوم ورجل صوم ورجل فطر، ويقال للنساء نوح إذا نحن، وأحيط بثمره أي أهلك، فأصبح يقلب كفيه أي نادما، وهذا مما يوصف به النادم، خاوية خربة، والعروش السقوط. طيب بارك الله فيك، هذه سورة الكهف مكية، وذكر المؤلف، نعرف أن المؤلف ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن أنه يركز على الكلمات الغريبة ويحللها تحليلا لغويا ويبين معانيها، ولذلك هو لا يفسر السورة كاملة، وإنما يقف على الألفاظ التي تحتاج إلى بيان. طيب شوف، يقول مثلا باخع نفسك أي مهلك نفسك وقاتله، أصل البخع هو عرق بين الرأس والرقبة، إذا قطع مات صاحبه، فيقول يا محمد كأنك أنت صاحب شخص قد أصيب بالبخع في هذا العرق فيموت من شدة حرصه يلاحقهم في بيوته، تذهب نفسك عليهم حسرات. طيب قال ما هو الصعيد؟ قال وجه الأرض، والجرز الأرض التي لا تنبت. أم حسبت؟ قال مؤلف أي أحسبت والرطيم، يعني هذا استفهام يسميه العلماء استفهام تعجب، يعني أتظن وتتعجب من حالهم أنهم يعني لا تظن هذا الأمر. طيب أحسبت أن أصحاب الرقيم، الرقيم قالوا هو لوح كتبت فيه أسماءهم، لما دخلوا الكهف كتبوا أسماءهم على هذا اللوح، وقيل غير هذا المعنى. طيب فضربنا على أذانهم، هذه كناية على عن النوم العميق، يقال ضرب على أذنه يعني نام نومة عميقة، وربطنا على قلوبهم هذا التثبيت، اللهم اربط على قلبي ثبتني، هذا مراد به ثبات عليها. طيب قال وساءت، لا نعم، قال مرفقا، لا هذه قال شططا، ايه فأو الى الكهف، فأو الى الكهف قال مرفقا أي ما يرتفق به، لأن المرفق المكان الواسع الذي يستفيد الإنسان منه، ولذلك تسمى مرافق، مرافق الدولة يعني أماكن واسعة كالحدائق ونحوها. طيب قال إذا طلعت الشمس تزاور أي تميل، عند طلوعها تأتي الشمس، هذا فيه دلالة على أن الكهف جهته جهة الشمال، الآن عندنا هنا غرب هذا شرق هذا الشمال، إذا الكهف جهة الشمال، جهة الشمال إذا طلعت الشمس صباح تميل، تزاور يعني تميل يعني تأتي عليهم قليل تميل، لكنها تأخذ وقت معهم عند طلوعها تأخذ وقت، لأنها جاية هي من جهة الشرق الشمال الشرقي، إذا غربت تقرضهم القرض قطع الشيء بسرعة، فتأتيهم ولا تطول يعني دقائق وتذهب، فهذا استنبط منها العلم أن جهة الكهف شمالا. طيب يقول وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، الوصيد قيل وسط وسط الكهف وقيل هو الباب، ويمكن يكون الأمر جميعا يعني هو جالس في الوسط عند الباب للحراسة، وأصابه ما أصابه من النوم، أصابه ما أصابه من النوم. طيب قال الله عز وجل وكذلك بعثناهم أي بعد هذه مدة طويلة 309 بعثهم الله بعد هذه النومة الرقدة الطويلة، الورق قال الورق الدراهم، الدراهم النقود. طيب يعني هم الآن يقولون مثلا تسمعون أنتم في بعض الأفلام يقولك شعورهم طويلة وأظافرهم طويلة، هذا غير صحيح، كلام لا دليل عليه. ايش الدليل، ايش الذي يدل على انهم لما سأل بعضهم بعض قال كم لبثت، قال لبثنا يوما او بعض يوم، ولم ينكر بعضهم على بعض يقول انت تغير شكلك ليش كذا ليش كذا، ما حد دليل على المدة، انهم يظنون انها مدة قصيرة. ولذلك الان لو تخرج احد الحين لو تخرج اي شخص من قبره له اكثر من 200 سنه في قبره او 300 سنه تقول له كم لبثت، تقول لبثت لحظات توي ما بعد ما احس اني لبثت، ما يدري. ولذلك الكفار اذا كم لبثوا في الارض عدد سنين، الدنيا ما يدرون عنها، يقول لبثنا يوما او بعض يوم، والقبر يقول من بعثنا من مرقدنا، يظن انها نومه قصيره. كيف أحسنت أحسنت بارك الله فيك، يعني صحيا لو كانت الشمس غربية دخلت وآذتها أو شرقية، لكن هذه تأتيهم قليل يستفيدون منها ولا يتضررون، هذه حكمة الله. طيب وكذلك أعثرنا دليل على أن الناس لم يستطيعوا الوصول إليهم مع أنهم قريبين، شايف قريبين من المدينة، لأن أرسلوا واحد منهم قل رح جيب طعام رح يأتينا بالطعام، هذا دليل على أنهم قريبين، وأهلهم قد يبحثوا عنهم، أكيد أنهم أهلهم فقدوهم بدأوا يبحثون عنهم، ومع ذلك لقربهم ما استطاع أحد يصل إليهم، كم سنة 300 ما استطاع أحد أن يصل إليهم، حتى الوحوش والسباع ما تصل إليهم لحراسة الله عليهم، لأن الله تولى أمرهم، ولذلك الله أعثر عليهم، أعثر الناس عليهم. طيب طيب ولا تعد عيناك عنهم يعني أهل الطاعة. طيب السرادق، قال السرادق ما هو، قال هو الجدار المحيط بالشيء، سرادق النيران، سرادق النار يعني المحيطة، الجدران المحيطة بها، قد تكون جدران من نار لكنها محيطة بها. طيب شيخ من أي ناحية؟ أيوة ليش قال كلمة سنين، حتى يثبت أن المدة بالسنين ليست بالشهور والأيام، ذلك يسون كم 300 وازداد 9، قالوا هذا الاختلاف التقويم الهجري مع غيره، فأن الهجري أكثر وازداد 9. طيب فلبثوا هم 300 وزيادة، طيب يعني 3 من السنين، يعني حنا الآن 1444 يعني 1100 تقريبا كذا، لو تعيش الآن لو ترجع الآن إلى 1100 ستجد فرق شاسع بين من عاش في هذه الفترة ومن عاش الآن، يعني لو تجيب واحد الآن توفي 1100 ما يستطيع أن يعيش معنا، مستحيل يعني شيء ما كان يمر عليه بهذا الشيء. طيب قال هنا وأحيط بثمر، هذه كناية، كناية عن الإهلاك، فأصبح يقلب كفيه كناية عن الندم. القرآن مليء بالكنايات، هذه من الكنايات. عضوا عليكم الأنامل، كناية عن شدة الغيظ، وهكذا كناية. القرآن مليء بالكنايات. طيب نواصل، تفضل. قوله هنالك الولاية لله، يريد يومئذ يتولون الله ويؤمنون به ويتبرؤون مما كانوا يعبدون، وخير عقب، وخير عقبة أي عاقبة. والهشيم من النبت المتفتت، وأصله من هشمت الشيء إذا كثرته، ومنه سمي الرجل هاشما. تذروه الرياح أي تنتفه، مقتدرا مفتعل من قدر. والباقيات الصالحات، يقال الصلوات الخمس، ويقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وخير أمل أي خير ما تؤملون. فلم نغادر منهم أحدا أي لم نخلف، يقال غادرت كذا وأغدرته إذا خلفته. ومنه سمي الغدير لأنه ماء تخلفه السيول. ففسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعته، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. وجعلنا بينهم موبقا أي مهلكا بينهم وبين آلهتهم في جهنم. ومنه يقال أوبقته ذنوبه، وقوله أو يوبقهن بما كسبوا، ويقال موعدا. أيوة، ويقال موعدا معنى موبقا قد يكون مهلكا أو موعدا للهلاك، كله صحيح. فظنوا أنهم واقعوها أي علموا، ولم يجدوا عنها مصرفا أي معدلا، إلا أن تأتيهم سنة الأولين أي سنتنا في إهلاكهم، أو يأتيهم العذاب قبلا وقبلا أي مقابلة وعيانا. ومن قرأ بفتح القاف والباء أراد استئنافا، لن يجدوا من دونه موئلا أي ملجأ. يقال وأل فلان إلى كذا وكذا إذا لجأ، ويقال لا ولأت نفسك أي لا نجحت. وفلان يوائل أي يسابق لينجو. حقب أي زمانا ودهرا، ويقال الحقب 80 سنة. فاتخذ سبيله أي فاتخذ الحوت طريقه في البحر. سرب أي مذهبا ومسلكا، واتخذ سبيله في البحر سبيلا عجبا. قصص أي يقتصان الأثر الذي جاء فيه. شيئا إمرا أي عجبا. ولا ترهقني أي لا تغشني عسرا. شيئا نكرا أي منكرا، يريد أن ينقض أي ينكسر ويسقط. وكان وراءهم ملك أمامهم، وأقرب رحمة أي رحمة وعطفة. فأتبع سببا أي طريقا. تغرب في عين حمئة ذات حمأة. ومن قرأ حامية أراد حارة أي حارة. قال الشاعر يذكر ذا القرنين، فأتى مغيب الشمس عند مآبها، في عين ذي خلب وسأط حرمدي. والخلب الطين في بعض اللغات، والسأط الحمأة، والحرمد الأسود. بين السدين أي بين الجبلين، ويقال للجبل سد. زبر الحديد قطعه، واحدها زبرة، والزبر القطع، والقطر النحاس. فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه، يقال ظهر فلان السطح أي علاه. جعله دكاء أي ألصقه بالأرض، يقال ناكة دكاء إذا لم يكن لها سنام. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، والنزل ما يقدم للضيف ولأهل العسكر. لا يبغون عنها حولا أي تحولا. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخاف لقاء ربه، قال الهذلي إذا لسعته النحل لم يرج لسعها، وحالفها في بيت نوب عواملي أي لم يخف لسعها. طيب بارك الله فيك. هذه بقية السورة. يقول الله سبحانه وتعالى والباقيات الصالحات، يقول هي الصلوات الخمس، وقيل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما الصحيح؟ نقول البقية الصالحات كل الأعمال التي تبقى لك في الآخرة تسمى البقية الصالحات كلها، تسبيح وقراءة القرآن والصلاة وسائر الأعمال والحج إلى آخره. طيب قال فلم نغادر أي لم نخلف، شايف يعني حشروا وعرضوا على ربك صبرا، وقال حشرناهم فلم نغادر منهم يعني جمعنا جميع الخلق ما تركنا أحدا منهم. طيب يقول لك شوف المؤلف ركز على الكلمة يحللها، يقول لك نغادر غادرت كذا وأغدرته، والغدير سمي غديرا لأنه بقاء السير، السير ذهب تركه فبقيه. طيب قال وجعلنا بينهم موبقا، ما معنى موبقا؟ قال أي مهلكا أو موعدا للهلاك. طيب فظنوا أنهم واقعوها، ظن هنا معناها جزموا واعتقدوا أنهم واقعوها أي ساقطون فيها، ساقطون في النار، علموا أنهم سيسقطون في النار، ولم يجدوا عنها مصرفا أي عدولا يفرون فيه. طيب يقول لن يجدوا من دونه موئلا أي ملجأ. طيب قال أو أمضي حقبا، قال موسى لفتاه أو أمضي حقبا، قال يعني دهورا وسنين طويلة. فاتخذ سبيله في البحر عجب في البحر سربا، من هو؟ الحوت، حفر لأن الحوت ميت هو ينقله معه من مسافة لمسافة، وتركه عند الصخرة وذهبوا تركوه، ثم استراح في مكان فقال آتنا غدانا، قال والله نسيت الحوت، قال وين؟ قال عند الصخرة، قال هذا الذي نريد سنجد الرجل عنده. فعادوا الحوت، ماذا صنع الحوت؟ لما شم رائحة الماء بدأ يحفر يحفر يحفر ودخل، جعل له سربا لأن دخل في الماء وذهب. وهذه آية من آيات الله أنه عادت له حياته. واتخذ سبيله في البحر عجبا، هذا من؟ هذا موسى. موسى تعجب لأن رأى هذا الحوت وأنه يدخل تعجب، فارتدوا على أرثالهم قصصوا ورجعوا، فوجدوا هذا الرجل أو العبد وهو الخضر. نعم قال هنا لقد جئت شيئا نكرا، أول شيء قال إمرا يعني شيئا عظيما، ثم نكرا أي منكرا، لما خرق السفينة قال إمرا يعني شيء عظيم، لما جاء في قتل الغلام قال هذا شيء عظيم ما يمكن يقبل نكرا، فلم يصبر عليه. وجد جدارا يريد أن ينقض أي يريد أن يعني يميل إلى السقوط، وكان وراءهم ملك، قال وراءهم يعني أمامه، هذه من الألفاظ يسمونها التضاد أو يسمى الأضداد، يراد يقول لك وراءك الله من ورائك يعني أمامك، والله من ورائه محيط يعني أمامه. طيب تغرب في عين حمئة، على قراءتين حامية وحمئة، الحمئة الطين الأسود يعني أنت تشوف الآن عند البحر على الشاطئ، إذا جلست عند البحر وشفت الشمس أمامك في عند غروب تشوفها كأنها سقطت في طين أسود، أو حامية يعني شديد كأنها حرارة تشوف كأنها لهب. طيب بين السدين، وجاء أيضا في نفس الآية الصدفين، الصدفين والسدين هي جبال، قيل أنها جبال القوقاز الموجودة الآن في شمال الأرض، لأن ذو القرنين ذهب أول شيء إلى جهة الغرب حتى وصل البحر الأحمر، البحر أو المحيط الأطلسي. وين هذه عندكم أنت آدم؟ آدم بلاد موريتانيا وساحل ساحل لا غانا، على حدود هناك البحر آخر شيء، المناطق الأخيرة، ها المناطق الأخيرة، ثم عاد مرة أخرى إلى شرق الأرض عند قريب من جزر أندونيسيا ونحن، ثم مرة ثالثة الرحلة الثالثة إلى شمال وصل إلى جبال القوقاز، فوجد هؤلاء القوم وهم يأجوج ومأجوج، فأراد أن يغلق عليهم سدين. إيه نعم قال إذا جاء وعد الآخرة جعله دكا، جعله دكاء، هذه بالمد دكاء أي مستوية، الدك لا تدك الأرض، دكا دكا أي نعم جعلها ترابا، هنا لا قال جعله دكاء أي مستوية. طيب بقية السورة واضحة، وبهذا تنتهي سورة الكهف. من غريب القرآن إن شاء الله في اللقاء القادم ندخل على السورة التي تليها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.